كلامي ويتعب مي أجيل شمال يجيلي مين يلعب على مين ويتعب مين أجيل شمال يجيلي مين هيتقل ولا يعني قلتها له من النهار لا هسأل يوم عليه وحسيبه لما الوحده يرضى هيتقل ولا يعني قلتها له من النهار لا هسأل يوم عليه وحسيبه لما الوحده يرضى يا نيا هو وفي الآخر هنعرف ماشية كلمة مين ده فاكر ايه مفيش غيره وهو الدنيا وما فيها حبيبي وقام ماليش غيره هيتقل مش هعديها ده فاكر ايه مفيش غيره وهو الدنيا وما فيها حبيبي وقام ماليش غيره هيتقل مش هعديها هيتقل ولا يعني قلتها له من النهاردة لا هسأل يوم عليه وحسيبه لما الوحده يرضى هيتقل ولا يعني قلتها له من النهاردة لا هسأل يوم عليه وحسيبه لما الوحده يرضى أنا يا هو وفي الآخر هنعرف ماشية كلمة مين يلعب على مين ويتعب مين أجيله شمال ويجيلي مين